كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. Eat therefrom and pasture your livestock. Indeed, in that are signs for those of intelligence.